بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم طيب النافعة، اللهم اغفر للشهداء على عدد قطر الماء. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست، له محمد بن إسحاق البخاري لا يروي عنه ما ينقل عنه. وقال موسى بن عقبة صاحب المغازي المتوفى 41، وقد أثنى عليه الإمام مالك وأثنى على مغازيه، وهو ثقة متفق على ثقته. وقال موسى بن عقبة سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري أي عن عروة عن عائشة: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع، وبه قال ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان، هذا الفتح المهملة حب وتشديد الموحدة حبان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، لأن الإنسان لا يقذف حينما يأتي أهله، إنما يقذف في الخارج خارج الموطن. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، فاشتدت علينا العزل أي البعد عن النساء والأهل والأزواج، وأحببنا العزل أي خوفا من الاستيلاد، لأن الاستيلاد سيمنع من البيع والناس يحبون الأثمان، فأردنا أن نعزل. وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله أي عن الحكم، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، أي كائنة في علم الله تعالى. فالعزل ليس محرما، لكن إذا عزل الإنسان خوفا من الرزق فهذا لا يجوز شرعا، إنما العزل لأجل الترتيب ففي بالنسبة فلا بأس به، ولذا نمنع من الموانع الأخرى من الحبوب والإبر لأنها قد ثبت ضررها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب عن أبي سلمة وهو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهي شدة الحر، وهو في واد كثير العباح اللي هو شجر عظيم له شوك، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترض سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مختلط صلتا، أي مختلط سيفه اسم فاعل للأعرابي، والصلت اللي هو السيف أي حال كونه مجردا عن غمده. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد فهو هذا أي ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألقى السيف وسقط من يده. وربما طبعا كان صلى الله عليه وسلم يحفظ حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فربما هذا بعد نزول هذه الآية. باب غزوة أنمار، ويقال لها بني أنمار، وهي قبيلة. حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي هذيل وهو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله ابن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. إذا التطوع في السفر لا بأس به، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الأمر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا حجة لقول أحد. باب حديث الإفك، ويروى باب حديث الإفك. الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس، يقال إفكهم، يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم، يعني هذه مصادر، والمصادر مهمة مثل جال مارك مصدر مو أحمد عشان أحيانا تأخر أنت عندك يعني مثل الاتصال الدولي أخر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن طارح عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير، انظر إلى ابن شهاب كيف جمع بين الأربع يا أبا مالك، فيقول حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة الوقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة. طبعا في كل واحد من الحديث ما لا يجري عند الآخر، لكن هو جمع بينهم، ومثل الزهري يحتمل منه هذا لقوة حفظه وكثرة إتقانه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، يقول: وكلهم حال زهري، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها، أوعى بمعنى أحفظ من بعض، يقول: وأثبت له اقتصاصا، أي قصدا، يعني نصر أصل على خبر كان، وأثبت له اقتصاصا أي سياقا، يعني في قصد الحديث. قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم نعم، وقال: وعيت عن كل رجل منهم الحليفة، أي حفظته. الذي حدث هو الزهري ما يقول: ما استودعت قلبي شيئا فخانني. نعم. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعض، أي أحدهم يقول آخر، وليس في أحاديث اختلاف، إلا أن بعضهم قد حفظ أكثر من الآخر، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواج. هذا القرعة لما شيء القسمة تكون فيها غير ظاهرة يؤتى بالقرعة، وأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، اللي هي غزوة المريسين، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فمن أقوى الأدلة على وجوب ستر المرأة وجهها، فكنت أحمل في هود في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقتل، أي رجع، دنونا، أي قربنا، دنونا من المدينة قابلين، أي حال شوننا راجعين. آذن ليلة، أي أعلم، آذن ليلة بالرحيل، أي أعلم بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، أي أعلم بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي لقضاء حاجتي، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، أي الذي مشيت إليه، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، أي طلبه. قال: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي أو يرحلون بي، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعير، أي حملوه وضعوه على البعير الذي كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء الذات حفاثا، نعم، لم يحبلن ولم يقشهن اللحم، أي لم يصبحن في فراث اللحم، إنما يأكلن العلقة، العلقة القليلة يتعلق به الإنسان عن الجوع، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، لم تبلغ 15 سنة حين ذاك، فبعثوا الجمل فداروا ووجدت عقلي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي، أي فقصدت منزلي الذي كنت فيه، يعني المكان الذي كنت فيه لما خرجت أبحث عن عقد، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، وهذا واقع جدا. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلم ثم الدكوار من وراء الجيش، دائما كل جيش يبقى شخص يتفقد ربما يكون قد نسي شيء، فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نام، شخص نام، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاع، أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لما شق عليه ذلك حين عرفني، واستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت، أي غطيت وجهي بجلباب، وهذا من أقوى الأدلة على أن الراجح وجوب تغطية الوجه بجلباب، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين، أي داخلين موغرين في نحر الظهيرة، يعني إحنا الآن مكان الجو ليس بحث أن نقول لغرة، موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، أي والحال أن الجيش نزول. قالت: فهلك من هلك، عياذا بالله من يطعم بالناس فهو هالك، وهذا وصف دقيق منها رضي الله عنها، تقول: فهلك من هلك، فالسعيد من يحفظ أنفاس عمره ويحفظ قلبه ويحفظ لسانه ويحفظ سمعه وبصره. ولذلك أضرار ذنوب المعاصي والنصوص الواردة فيها لو أنها جمعت في كتاب فحري بها أن تجمع، فهلك من هلك. وكان لي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، أي يستخرجه بالبحث، يعني فيقره معناه لا ينكره. وقال عروة السابق أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت، ومصباح ابن أثاثة وهو القرشي. نعم. وحمنا بنت جحش وهي أخت أم المؤمنين زينب. في ناس آخرين يعني شوف هذه حمنا أخت زينب. زينب الله سبحانه وتعالى عصمها وهذه وقعت الكلام. في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى اختتم الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان حسان بن ثابت وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقال يعني سنكفر بنفسه وبعرضه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا أي مرضت والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك يفيضون أي يفوضون لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف أي الرفق والمرأة يعني تحتاج إلى الرفق وحنون الزوج عليها والتلطف بها في حالها الطبيعي ويزداد هذا في حالات المرض. الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم هي الإشارة المؤنث مثل ذاكم المذكر فيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. ما كانت تظن أن الأمر قد تكل ما فيه في المدينة قصة في المدينة هي ما بلغ الأمر والنصر المدخل ويخرج يقول كيف فيكم يعني كانت مريضة صابت العمى لا كيف يعني يريف الأمر لكن ما كانت تتوقع أن الناس تكلمت نعم تقول ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقفت يعني وعندما تحسنت فخرجت معي أم مصطفى قبل المناصر وكان متبرزا يعني المكان الذي يخرجون فيه البراز هو يسمى البراز لأن الإنسان يعني يخرج شيء منه وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليلا يعني الإنسان يضغط نفسه حتى وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا الكنف هي المرافقات وأمرنا أمر العرب أي في التبرز وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائب أي البادية خارج المدينة وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا يعني في بعض الأمر. قال فانطلقت أنا وأم مصطح دار المرأة لا تذهب لوحدها باعتبار ليل وخلبة وهكذا يعني يذهب وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا يعني لما انتهى من الخلوة فعثرت أم مصطح في مرقها ثيابها فقالت تعس مصطح تعس بمعنى كب بوجهه أو هلك هذا دعاء والدعاء على المسلم لا يجوز لكن الإنسان يخرج منه على طبيعته البشرية. فقلت لها رئيس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا وهذا من حسنها رضي الله هو أنها كانت تنكر ما تراه من منكرة. فقالت أي هنتاه ولم تسمعي ما قال أي ما قال المصطح قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفكي قالت فازددت مرضا على مرضي لأن الحزن يوجع القلب فإذا وجع القلب يعني صار نبضه ليس متسقا وبث الدم في الجسم يكون ليس حسنا. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي بتشديد الياء. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما أي من جهتهما. قالت فأري لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس. قالت يا بني هوني عليك أي خففي عليك واصبري واحتسبي هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة لقلما هذه استعمل في النفي لقلما وقلما كانت امرأة وضيئة أي حسنة جميلة ولا في الوضوء من الوضاء لأنها توضأ يكون جميلا عند رجل يحبها لها ضرائر وضرائر جمع ضرر وسميت الزوجة ضرر لأن الأولى تتضرر الثانية والثانية تتضرر الأولى إلا كثرنا عليها أي بالكلام غير صحيح. قالت فقلت سبحان الله هو لقد تحدث الناس بهذا ما بتخيل أن الناس يعني يقع منهم ما يقع ولا يعرف الناس إلا من جرب الناس. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع أي لا أنتظر ولا أجتهد بنوم وهذا من بلاغتها رضي الله عنها. ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يعني هنا لما نادى عليا ونادى سامة يدل على منزلتهما عموما ومنزلتهما عند النبي خصوصا، وهذا من المشاورة التي أمر الله بها، قال وشاورهم في الأمر. لكن إذا شاورت وأشاروا إلى شيء أنت لست ملزم 100% أن تأخذ بهذه المشورة، لكن المشورة فيها تنقيح الآراء وفيها فوائد. وهل سيدي أن علي أيضا من البيت يعني هل هذا أيضا يعني أنه شأن عائل مثلا داخل؟ لا شك أن علي كان فقيها وأنه كان ذكيا وأنه كان قاضيا وأنه كان إماما وأنه كان شجاعا وأنه كان كريما وأنه يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل بيته وهو زوج بنته، يعني أمور متعددة جدا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فداء علي للنبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا ومواقفه عظيمة جدا. وسامة هو الحب بن الحب حين استلبث الوحي، وهذا من دلائل نبوة النبي. أحد المستشرقين يقول أردت أن أقرأ القرآن لأستخرج أخطاء محمد صلى الله عليه وسلم، قلت فلما بلغت قصة الإفك أسلمت، قل أنه كان من عنده لصنع آيات وبراء أهل بيته، يسألها يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، لكن لا يبني على ظن إنما يقول ما يعلم. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك أي بريرة التي كانت تأتي عندها كثيرا. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة، أي حرف نداء للقريب، يا هل رأيت من شيء يريبك أي من يعني فالشيء؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط، يعني ليس فقط ما يريب، لم أرى أي عيب فيها، أغمصه وأعيبه، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدالم فتأكله، الداجن اللي هي الشاة التي نحن نسميها في اللهجة العراقية ربيطة، يعني يربطونها عند البيت من أجل أن تسمن حتى تؤلف جيدا لأجل أن يكون فيها لحم، فتسمى داجن غريبة على البيت. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين لن يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا صالحا هو صفان بن المعطل ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت يعني ما لا يوجد هناك أشياء تثير الشك. قالت فقام سعد أخو بني عبد الأشهل اللي هو سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوسي ضربت عنقه، وإن كان من إخوان المهاجرين أمرتنا ففعلنا أمرك، وهذا من حسن عقله. قالت وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فالإنسان يعني قد يخرج منه ما هو ليس بحسن. فقال لسعد قال لسعد معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني أنا لأننا نمنعك منه ولو كان من رحضك أي القائل في الإفك ما أحببت أن يقتل. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عباد كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم أي يسكنهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى دمع ولا أتساحل منهم. قالت وأصبح أبواي عندي أي أبو بكر وعمر ومن وقد بكيت ليلتين ويوما لا أتساحل بنوم ولا يرقى لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فألقهم شديد. فبينما أبواي جاء الساعات عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار لم تسمى فأذنت لها فجلست تبكي معي أي تفجع لما نزل بها. قالت بينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلق دمعي أي ارتفع وذهب حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال، فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وأنا جاري حديثة السني لا أقرأ من القرآن كثيرا، يعني ما كانت تحفظه كاملا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال. أبي نسي كأنها نسيت اسم يعقوب في هذه الحال، فصبر جميل أي لا جزاء فيه، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم إني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا. قرأت قبل سنين ابن الملقن قال هنا كلام النفيسة، قال وهكذا شأن الصالحين يزرون أنفسهم أمام فضل الله تعالى. تقول لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام أي ما فارق، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل جمان. طبعا هذا بسبب يعني عظم الوحي، فربنا جل جلاله قد جعل هذا الطاقة والقوة في الوحي من أجل تعظيم شأن القرآن، وربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأيضا في ذلك مصلحة من أجل أن يجعل نفسه السمع والبصر والقلب كلهما على الوحي، يتعلم الإنسان حينما يقرأ القرآن يجعل عقله وسمعه وبصره وقلبه مع القرآن، وهو في يوم شاتم من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك أي فرح، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. طبعا هذه أما يتابعها للتفصيل والتأكيد، ربنا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا، تفصيل وتأكيد. قالت لأمي قومي إليه أي إلى نزلة الله، فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله يعني إذا أنزل علي براءتي. قالت وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر وكان هذا ينفق على مصطح له ابن الخالة ابن أثاثة لقرابته منه وفقره، يعني سبب القرابة سبب الفقر، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله ولا يأتري أي لا يحلف ولا يأتري أذي الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو صديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه كأنه كان جاعل له جرايا مستمرة، وقال والله لا أنزعها منه أبدا يعني لا يمنعها، اللهم لا تنزع عنا فضلا كتبته لنا وزدنا يا أرحم الراحمين. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش أي أم المؤمنين عن أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. فسلام والله ما علمت إلا خير، شوف كانت تساميها وهي ضرة لها لكنها جعلت الورع وخشية الله والحق أمام عينها، قالت أحمي سمعي وبصري يعني أحمي سمعي من سماع الحرام وتهمتها، وأحمي بصري من إبصار الاستماع إلى المحرم. تقول والله ما علمت إلا خيرا أي في أم المؤمنين. قالت عائشة وهي التي تسامين يعني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشابهن بالعمر يتشابهن بالجمال يتشابهن بالمقدرة، فعصمها الله حفظها الله بالورع، لذلك الإنسان لابد أن يتعبد الله بالورع ويحتار. قال واتفقت أختها حمنة، هذه حمنة التي كانت في استحاضة رضي الله عنها، تحارب لها أي تعمل لأجل أختها، فهلكت في من هلك أي وقعت الإثم في من وقع. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهب أي الأربع الذين حدثوه الخبر. ثم قال عروة، هذا من عروة خاص، قال عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله هو الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله أي شهيدة، يعني هذا الذي اتهم صفوان بن المعطل وهو الذي يقول ما كشفت من كنف لما يسمع الناس تتحدث، والحمد لله عصمنا. كان عصم صفوان. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه. وهذا مثال للراوي الذي يحدث من حفظه. هذا عن أمثلة اللي يريد يصير عنده مؤلفات من الشيخ أحمد يجعلها عنده، فبعدين لما يتحدث عن التحديث بالحفظ والكتابة هذا مثال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه. فهذا يتحمل من عبد الله بن محمد المسندي يتحمل من يوسف من هشام بن يوسف، هذا من علماء صنعاء وكان قاضيا فيها. ولما ذهب سفيان الثوري إلى صنعاء كتب كاتبا فأعطوه هشام بن يوسف وهو من أوثق الناس في معمر بعد عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال قال لي الوليد ابن عبد الملك. يا سلام، هذا الوليد بن عبد الملك الذي جاء بعد عبد الملك بن مروان الوليد، وجاء بعده سليمان، وسليمان أوصى بالخلافة لولده، فدخل عليه رجاء بن حي وقال له ماذا تكتب؟ قال أكتب بالخلافة لولدي. قال له يا أمير المؤمنين إن مما ينفع الخليفة في قبره أن يولي أهل الخير بعده. فقال من تشير عليه؟ قال عمر بن عبد العزيز. قال له أبناء لا يرضى. قال له أكتب له وأنا أتولى الأمر. فكتب بالخلافة لعمر بن عبد العزيز ثم تشهد بالشهادتين ثم مات، فأخرج الكتاب وفيه ختم سليمان بن عبد الملك. وقال لهم بايعوا على من كتب. قال لهم قالوا لا أخبر أحد، بايعوا. فبايعوا على ما في الكتاب. قالوا إذن ادخلوا على ميتكم. ثم جمع الناس وقرأ الكتاب وجعل الشرطة حول هؤلاء جميعا. رجاء بن حي وشوف المواقف التاريخية العظيمة وإذا الحياة مواقف. فقرأ الكتاب من سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز. قال وليتك الخلافة من بعدي. فقال أولاد سليمان قال والله لا نجعلها تخرج إلى غيرنا. فرفع الشرطة سيوفهم وقال له رجاء والله أقطع عمرك لقد بايعت على من والله أمير المؤمنين. فعمر قال أنا لا أريدها. فنادى الناس كلهم قالوا بايعناك خليفة يا أمير المؤمنين. فكان خلافة ميمونة. يقول زهر عن الزهر قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ طب هذا السؤال من بني أمية، لأن بني أمية كثير منهم يحمل على أمير المؤمنين بن أبي طالب. قلت لا، شوف هذا من فضله. نقول كان الزهري يدخل هذه، ولكنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير ويحذر من الشر. ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أي من قريش، أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهو المخزوم، أن عائشة قالت لهما كان علي مسلما في شأنها. يعني أشار إلى النبي بالطلاق باعتبار أن الأمر قد أوجع قلب النبي، فقال يعني تخلص من الأمر وطلق والنساء كثير حتى ما دام أن الوحي لم ينزل في هذا الأمر. حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. من القائل؟ القائل هذا تلميذه، تلميذ البخاري. ليس لديكم هذا صحيح؟ جيد. إذا البخاري يقول حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار. ولجت بمعنى دخلت. فقالت فعل الله بفلان، يعني ممن خالف فعل الله بفلان وفعل، وهذا يعني تأكيد الدعاء في سبيل التفاؤل. فعل هكذا يعني دعاء، يعني اللهم افعل به كذا وكذا، مثل رضي الله نقول منها اللهم ارضى عنه، فيؤتى بصيغة الماضي تفاؤلا بإجابة الدعاء، لكن الدعاء على المسلم لا يجوز أبدا. فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديثة. قالت أي أم رومان وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. تذكر أهلك. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها أي عائشة، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض أي برعدة، يعني حمى شديدة. تقول فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض مع رعدة. قال فلعل في حديث تحدث. قالت أي أم رومان نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني، أي لأني بريئة، ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان أي استعين على ما تصفون، أي على احتمال ما تصفون. نعم. قالت فانصرف ولم يقل لي شيئا، فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك، وحتى من يحسن لك فهو بتدبير الله، فالحمد أولا وآخرا لله تعالى. لكن القاعدة الشرعية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا قد خرج على الطبيعة البشرية. وهذه أمثلة حتى الإنسان يحسن سيرته في تعامله مع أهله مع الناس مع الآخرين. حدثني يحيى وهو ابن جعفر قال حدثنا وكيع عن نافع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كانت تقرأ إذ ايش انت قاعد نقرأك عائشة؟ لا لا، كم كان تقرأها سيدة عائشة؟ سيدة عائشة لها بعض الأشياء انفرد فيها بالقراءة. يتلقونه بأسنتهم، كيف كانت تقرأ عائشة؟ يتلقونه. نعم. وتقول الولق الكذب، قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. نعم، أي الذي قرأتهم. وهنا وتقول، أي تقول مفسرة ذلك: يتلقونه بأسنتكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الصمد، هكذا عندك 4145 قال يا سند. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد وعن هشام عن أبي عبد. نعم، هذا صار حدثنا الصمد في هذه النسخة، نسخة دار البشرى. حدثنا عبد عن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح أن يخاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين حسان. قال: كيف بنسبي؟ أي نفس قال: كيف بنسبي؟ يعني كيف تسب قريش وأنا من قريش؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أي لأخرجنك منهم. ولذا الشاعر يعني سمي شاعر لديه شعور قوي. وقال محمد: حدثنا عثمان بن فرقد قال: سمعت هشاما عن أبيه قال: سببت حسان، لأنه كان موافقا لذلك. قال: سببت حسان وكان ممن كثر عليها، أي تلفكي. لا مباشرة، يعني تعرف أنه تكلمها. حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو بن مهران عن أبي الضحى اللي هو مسلم بن صبيح عن مسروق اللي هو بن الأجدع قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل. هذا من أجمل الشعر وأحسنه. فحصان محصنة ليست من أهل السوء، رزان إنها هادئة ثقيلة ليست خفيفة، ما تزن بريبة أبدا يعني لا يغدق بها ولا وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، لأنها لا تغدق بالآخرين ولا تحتاج، لأن المختار يأكل فصدرية ضعيفة. طبعا أحد الهنود لما ترجم هذا الشعر أو أحد المستشرقين لما ترجم يقول: وكانت يعني وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تحترم حسان لأنه قد وصف نحاسة لجسمها، يعني لما جاء أول شعر أوله على الظاهر باعتبار وتصبح غرفة من لحوم غرفة أي ضعيفة، بس هو يقصد أنها لا تحتاب أحدا. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. شوف بعد هذا الشيء لما قرأ قالت له: لكنك لست كذلك، أي بل يعني بل اختبت وخضت في قول أهلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ يا سلام. أي نعم، يعني هل أنه قد عمي حقيقة أم باعتبار أن الإنسان لما يقع بالذنب هو هذا العقوبة بالذنب أعظم الذنب؟ يقول ابن الجوزي في صحيح البخاري قال: من عقوبات الذنوب أن الإنسان يغفل أنه بذنب، فأعظم العقوبة أنك لا تشعر بأنك في عقوبة. نعم. فقالت له: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول نعم باب غزوة الحديبية. هذه نأخذه بعد 5 دقائق إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.